لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجمعة، وسنبدأ في هذا الدرس بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب هيئات الخطبتين وآدابهما. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب هيئات الخطبتين وآدابهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، رواه الجماعة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. هذا الباب كما سمعنا هيئات الخطبتين وآدابهما، كيفية الخطبتين، كيفية الأحوال التي يكون فيها الخطيب، وآداب الخطبتين. وذكر فيهما أو في هذا الباب تحت هذا الباب عددا من الأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي سمعناه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية كما يفعلون اليوم. ابن عمر يقول كما يفعلون اليوم، يعني الذين في عهد ابن عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يفعلون كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن. وحديث جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم للخطبة الثانية فيخطب قائما. فمن قال، جابر رضي الله عنه يقول، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني ما رأيته خطب جالسا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فقوله في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قائما، هذا واضح فيه أن القيام حال الخطبة مشروع، لأن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. مشروع يعني شرعه الشارع، يعني حكم به، لكن على أي وجه؟ على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ كثير أكثر أهل العلم قالوا إنه على سبيل الوجوب للقادر، إذا كان قادرا على القيام وليس هناك خطيب غيره وهو الذي يعني يقوم بهذه الخطبة فلا بد أن يقوم وليس له أن يجلس في خطبته، يخطب الناس قائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطب قاعدا يوم الجمعة. فقالوا بوجوب لهذا لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا ذهب إليه الجمهور. نقل عن بعض الأئمة، نقل عن أبي حنيفة وأيضا عند الحنابلة، قالوا إنه ليس بواجب بل هو سنة، وقالوا إن القيام ليس ركن من أركان الخطبة، وإنما الخطبة وكانها الحمد صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة شيء من القرآن والموعظة، هذه هي أركان الخطبة التي لا بد منها ولا تصح الخطبة إلا بها. أما القيام كونه قائما أو قاعدا أو يعني فهذه هيئات خارجة عن ركن الخطبة، ولكنها مشروعة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست أساسا في الخطبة حتى تكون واجبة أو شرطا فيها. هذا الذي يقوله القائلون بأنها سنة، ولكن الجمهور من العلم على وجوبها، وجوب القيام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته لذلك نعم. هناك مما يدل على هذا أو يؤكده أن آثار قال يدل على هذا الأحاديث الصحيحة. حديث ابن أبي شيبة عن طاووس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاووس صح تابعي، فيقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب المرسل، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية، ومعاوية جلوسه على المنبر لسبب كان يعني كثيرا لحم كبيرا فاحتاج إلى عليه، وإلا الأصل القيام. نعم. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدة بما لما كثر شحم بطنه ولحمه، إذن فهو معذور، فلم يكن ليفعل ذلك اختيارا ولكنه بعذر، وهو خليفة وإمام المسلمين وخطيبهم، فلا بد أن يخطب ولا يستطيع القيام فجلس، لكن الأصل القيام، الأصل القيام. وروى ابن أبي شيبة أيضا، بل هذا الأثر الذي ذكرنا، يقول ولا شك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الشيخ الشوكاني يقول لا شك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة، ولكن الشيخ الشوكاني كمذهبه وطريقته في الاستدلال يقول إن الفعل ذاته لا يدل على الوجوب، ولكن يحتاج إلى قرينة أخرى، يقول ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرة، لكن نحن نقول هنا عندما استدلوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب شيء، إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الفعل من العبادة وداوم عليه ولم يتركه ولا مرة واحدة، فغالب الظن أنه يفيد أن هذا الفعل لازما، وهذا الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم. نعم. قوله هنا ثم يجلس، يخطب قائما ثم يجلس، وهذه إشارة إلى إيش؟ إلى الجلسة بين الخطبتين، جلسة بين الخطبتين ثم يجلس، هذا فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين، وقد رأينا من قبل أن فيه من أهل العلم من يجيبه، ومنهم من يقول إنه سنة أيضا وليس بواجب. نعم. قول جابر رحمه الله تعالى ورضي عنه، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، وفي رواية لأبي داود فمن حدثك أنه كان يخطب إلى آخره، وفي رواية لمسلم فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا إلى آخر ما ذكر. فهذه الروايات، يعني من قال إنه كان يفعل كذا، أو من أنبأك أو من حدثك بذلك فقد كذب، والمراد بالكذب هنا أنه الإخبار بغير ما وقع، بغير ما وقع، فيقول الذي وقع والذي أعرفه أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يخطب يوم الجمعة، يعني خطبة الجمعة قائمة، وأكد هذا بقوله لقد صليت والله، فقد والله صليت معه، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر من 2000 صلاة. جابر يقول أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، ولم يره يجلس في خطبته، يخطب في خطبة يوم الجمعة. لكن السؤال الذي يرد ويتبادر قوله رضي الله عنه صليت خلفه، وهو يؤكد في مسألة خطبة الجمعة لقد صليت خلفه 2000 صلاة. 2000 صلاة جمعة؟ لا، لا يمكن أن تكون 2000 صلاة جمعة، لأنه الزمن الذي قضاه بعد أن فرضت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغرب، لا يأتي بألفين صلاة ولا بنصف الألفين، ولكن هو يريد أن يقول أنني كنت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلواتي معه كلها، أو في صلواتي صلاة اليوم والليلة، وما صليته معه 2000 أو يزيد، نعم، صلوات الجمعة وغير الجمعة، وإذا كان ملازما له في صلواته فهو ملازم له في صلاة الجمعة، ولم يره يخطب الجمعة فجالسا. نعم. وعن الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو على عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا من آداب الجمعة، آداب خطبة الجمعة. يقول الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 يعني 1 من 9 أو 1 من 7 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه، فلبثنا عنده أياما، هذه الوفود التي كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ العلم والدين عندما يعلنون إسلامه فيذهبون. ومعلوم معلوم أن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة. من أسلم من العرب في دياره في مضاربهم في قراهم في باديتهم لا بد أن يهاجروا. الهجرة كانت إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة على كل مسلم. كل من أسلم فعليه أن يهاجر. طبعا إذا هاجر ليس معنى ذلك أنه يقيم ويستمر الإقامة تستمر إقامته في المدينة، لكن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أتيحت له ومن كان من الأفضل له أن يقيم أقام، وإلا يرجعون إلى أقوامهم فيعلمونهم ويبثون وينشرون دعوة الإسلام في مغاربهم وفي ديارهم. فهذا الصحابي أخبر أنه قدم مع سبعة أو مع ستة هو سابعهم أو مع ثمانية هو تاسعهم، أو كما تقول العرب هذا يعني يقول السابع سبعة يعني هم الجميع سبعة، أو تاسع تسعة يعني هم تسعة، فهو واحد من تسعة أو واحد من سبعة. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم ويتعلموا منه عليه الصلاة والسلام. قال فلبثنا عنده أياما، نعم أياما للتعلم ولمعرفة ما ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، ولمعرفة حال الصحابة والابتداء به صلى الله عليه وسلم في صلواته. وخير كثير يناله من يأتيه، وكلما ازداد مكثا عنده كلما ازداد خيرا. فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، دام لبث أيام إذن صادف أو حصل أن جاء يوم جمعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قام ليخطب الناس متوكئا على قوس أو قال على عصا. هذا من آداب، هذا من الآداب أو من الهيئات التي يكون عليها الخطيب والتي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الاتكاء على قوس أو عصا كان من عادات العرب في حتى في جاهليته، من عادات العرب أن الخطيب يتكئ على قوس أو عصا في خطبته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الفعل لأنه من الأفعال الحسنة. وقالوا الحكمة في كونه يتكئ أو يأخذ عصا أو يتكئ على سيف أو على رمح ونحو ذلك، قالوا الحكمة من ذلك هو أن الخطبة تحتاج إلى نوع من يعني الحزم وشدة وإظهار يعني الاهتمام بها ورباطة الجيش، والمسك بهذه الآلة بالعصا أو بالقوس أو بالسيف تزيده رباطة في جأشه. حتى معلوم أن الإنسان لما يقف أمام عدد كبير من الناس ويتكلم، بخاصة كان عرب أو خطباء، أو الأصل في الحديث الخطبة أنها تكون ارتجالا، فلما يرتجلها ارتجالا يحتاج إلى رباطة جأش ولا قوة فيه. ويحتاج أيضا إلى كما كنا كما سيأتي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يحمرت عيناه وكذا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني فيه يحتاج إلى إظهار القوة. والأخذ مثل هذه الآلة فيه علامة وفيه استعداد وفيه إعانة على ذلك. قالوا هذا إذا فهذا من آداب الخطبة، هل هو واجب هل هو كذا؟ لا ليس بواجب، ولكنه كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله فقد تأسى به في فعله. قال وأثنى فحمد الله. الصحابي رضي الله عنه يخبر عن خطبته التي سمعها، خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها. قال فخطب فحمد الله وأثنى عليه كلمات، يصف خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات خفيفات طيبات مباركات، يعني أنها خطبة موجزة ولكن فيها الخير فيها البركة فيها يعني التخفيف على الناس وليس الإفالة التي تملهم. يقول ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وقال الكلمات الطيبات التي يتناون على الله سبحانه وتعالى، قال ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تضيقوا كل ما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أحمد وأبو داود. هذه من بشائره صلى الله عليه وسلم ومن تخفيفه على أمته ومن رحمته بهم ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في شرعه وفي دينه ما اليسر والسهولة، وأن المكلف لا شك أنه مأمور ومطالب بالإتيان بما يستطيعه مما أمر به. التكاليف أمر ونهي، وعليك أيها المؤمن عند قدرتك واستطاعتك، والله هو الذي يعلم أنت أنك قادر على ما تأتيه أو لست بقادر، يجب عليك عندئذ أن تأتي ما تستطيع مما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. فإن علم الله منك أنك لا تستطيع في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات أو شيء من الأمور التي أمرت بها، يعلم الله منك أنك لا تستطيعها أن تأتي بها على الوجه الذي طلبه الشرع وعلى الوجه الأكمل، فتأتي به على قدر استطاعتك، تأتي به على قدر استطاعتك. وهذا المعنى الذي أشار إليه هذا الحديث والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لا تستطيعون ولن تطيقوا أن تأتوا بكل ما أمرتم به على الوجه الأكمل، هذا صحيح، ولكن تأتون به. لا يقول أن أحد والله إذن هذا الأوامر، إذا الأوامر معناها الرسول قال لنا لا نستطيع أن نأتي بها، فأترك ثلث الأوامر ربع الأوامر نصفها، لأنه آتي بشيء الذي يجي مني ها واللي ما يجي لا ليس كذلك. تحرص أن تأتي بما أمرك الله به وأن تمتنع عما نهاك الله عنه، ولكن اليسر والسهولة ولطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بالناس أن ذلك على قدر استطاعتك. فإذا كنت لا تستطيع أن تأتي بالعبادة على الوجه الأكمل، فأتي بها على الوجه الذي تستطيعه. هذه قاعدة مقررة في دين الله، أنه لا إكراه لا حرج في الدين، لا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعنى هذا أنك أيها المؤمن عليك أن تحرص على أداء الواجبات التي أمرت بها، وتمتنع عن المحرمات التي نهيت عنها والمكروهات كذلك، وتحرص على أن تأتي بالنوافل والمندوبات إلى آخره. وإن حصل عليك أو عندك نوع عدم قدرة على الإتيان بهذه العبادة على الوجه الأكمل، فأتي بها على قدر ما تستطيع. والأمثلة كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة. يعني خذ مثلا عندنا الصلاة التي هي مستمرة مع الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات، صلاة الفرائض، مطلوب منك أن تصلي الصلاة على أكمل وجه، تأتيها بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها وتسبيحاتها. هذا هو صفة الصلاة على الوجه الأكمل التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن قد تعجز عن القيام، القيام ركن في الصلاة، فلا تقول والله أنا خلاص عجزت عن القيام إذا ما أصلي، لا، صلي ولا تقوم في صلاتك، لأنك ما تستطيع أن تقوم، فيصلي جالسا، إن لم تستطع فإيش؟ فعلى جنب، إن لم تستطع كما ورد إنه بالإشارة أو بالإيماء إلى آخره. إذا تعبد الله على قدر استطاعتك، وهذا معنى، هذا هو التدرج، أو ليس لا نقول التدرج، هذا هو يعني الأخذ باليسر، وليس معنى الأخذ باليسر أنك تأخذ شيئا من الدين وتترك شيء آخر، لا، الدين جزء يعني كل لا يتجزأ، كله لا يصح أن تقول والله أنا أعبد الله في العبادات، أصلي وأصوم وأصدق، ولكن معاملاتي أتعامل بها على حسب المصلحة وحسب ما يصير الناس، أتعامل بالربا وأتعامل بالكذا وأشياء لآخره، لأنه يعني الناس الآن أتوا المعاملات شائعة كذا، وأسواق مفتوحة بالشكل الفلاني، وإذا لم أدخل بهذا الطريق ربما، لا، هذا ليس بصحيح. تعبد الله، تأخذ بالعبادات كما أمرك الله وعلى حدود قدر استطاعتك، وتعبده أيضا فيما وأوجب عليك وفيما حرم وفيما أمرك وفيما نهاك. أباح البيوع، أباح التعاملات، كل ما فيه خير للناس ومصلحة أباحه لهم وشرعه لهم، بل أوجب بعض الأشياء مع أنها من تعاملات الناس في حياتهم، ولكنه حرم أشياء، وما حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس قليل قليل قليل بالنسبة لما أباحه لهم. ولو نظر العاقل إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والتعاملات لوجد أن في فعل ذلك المحرم ضرر، إما عليه هو أو على المجتمع الذي يعيش فيه. إذا ما حرمه الله من باب النكاية بالناس أو من باب التعذيب لهم أو من باب تكليفهم ما لا يطيقون، بل حرمه ومنعه لمصلحته، كما تمنع ابنك من تناول شيء أنت تعرف هو يراه براق وحلو كذا، لكن هو لو وضع يده فيه أحرقه أو كذا، تمنعه منه لمصلحته. فالشرع ما منع الناس عن بعض الأشياء إلا لمصلحتهم، وما أوجب عليهم بعض الأشياء ما أوجبه عليهم إلا لمصلحتهم، ولكن تحت قاعدة عامة وهي اليسر والسهولة. واليسر والسهولة يعني أن ما تستطيع أن تأتي به وربك الذي يعلم منك أنك قادر أو ليس بقادر، يحكم عليك ربك بأنك يعني مثالا الذي ذكرناه، القيام واجب ركن في الصلاة، تقول انني لست قادما على الصيام. طيب هذا امر تعبدي بينك وبين ربك، لا نستطيع ان ناتي ونقول لا جيب لنا 2 شهود او 4 شهود او طبيبين او كذا يقولون انك لست بقادر على الصيام، هذا بينك وبين ربك. ان كان يعلم الله منك انك تستطيع ان تقوم او ولم تفعل وصليت قاعدا الفريضه ما صحت صلاتك وعملت، وما على من يعني تدلس على عالم الخفيات. وكذلك في كل شؤون حياتك وفي عبادتك اليسر والسهوله، بمعنى انه لا يطلب منك ايها المسلم الا ما تستطيعه من اداء الواجبات والامتناع عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام انكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما امرتم، يعني على الوجه الاكمل، ولكن سددوا وابشروا، سددوا وابشروا، ائت بما تستطيع وابشر، لان الله سبحانه وتعالى قد بشرك بأنه لن يكلفك ما لا تستطيع وسيجزيك الجزاء الأوفى على ما أتيت به في حدود قدرتك واستطاعتك. نعم. يقول في الحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيفنا وعصا حال الخطبة قيل، والحكمة كما قلنا في ذلك الاشتغال عن العبد، هذه واحدة من الحكم، يعني لما يكون ماسكا، طبعا هو ما في يده كتاب أو في الأصل الخطيب ليس بيده كتاب او ورقه، وانما يخطب من يعني من خواطر ذهنه، فيكون يداه مفلوتتان ومنطلقتان وكذا، فلعله يعبث او ينسى، يعني يعبث بيديه او كذا فيلهو عن خطبته. قالوا اذا مسك فيكون فيه شيء من التحفظ وال يعني الاهتمام بخطبته. وقيل ايضا انه اربط للجأش، وهذا ايضا حكمه ظاهره. وفيه أيضا في الحديث مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد والوعظ، وقد رأينا ذلك من قبل. والحمد ركن في يعني قال أهل العلم واجب، لا جمهور أهل العلم أن الحمد في الخطبة الحمد لله واجب، لا تصح الخطبة إلا به، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. رواه أحمد ومسلم. والمئنة العلامة والمظنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي. نعم. هذه الأحاديث فيها بعض آداب الخطبة. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فأطيلوا، هذا أمر للندب والاستحباب، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، يعني قصروا فيها. رواه أحمد ومسلم. والأمر بإطالة الصلاة أيضا في حدود ما أمر به الشرع من قبل، رسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما اشتكي إليه من معاذ رضي الله عنه بأنه كان يطيل الصلاة بأصحابه، قال له أفتان أنت أو أفاتن أنت يا معاذ، إذا قرأت إذا صليت للناس فخفف، ها فخفف. وارشده الى يعني كما نقول المعيار التخفيف، قال له اقرا بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه ونحوها، يعني هذا في وسط، فلا يطيل ويقرا بهم طوال يعني او يعني السور الطوال او كذا، هذا ليس هو المشروع في حق من يصلي بالناس جماعه، لا يشرع في حقه ان يطيل بهم، لان فيهم ايش؟ الكبير والضعيف والمريض وذو الحاجه، فعليه ان يقتصد، يكون مقتصدا في صلاته وكذلك في خطبته. اذا اطاله الصلاه مع ما عرف من الشرع من التوجيه الى عدم التطويل الزائد فيها، قوله هنا يعني يمدح الامام ويقول ان اطاله صلاته وقصر خطبته مئنة من فقهه، ما المراد بإطالة الصلاة؟ إيش هو في الحد المتوسط وذكر الإطالة هنا في الصلاة بالنسبة للخطبة، يعني أن الصلاة تكون ممتدة قليلا والخطبة تكون قصيرة. والحديث الثاني يوضح ذلك ويقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته قصدا، يعني حد متوسطة. وسبق أن قلنا وعرفنا ذلك، وهذا معلوم من يعني لكل مسلم إن شاء الله، أن المقصود أو المطلوب من الإمام، إمام الناس الذي يصلي بهم الجماعات والجمع، أن يراعي أحوال الجماعة، أن يراعي أحوال الجماعة. فقد يحتاج يكون في وقت من الأوقات والجماعة أيضا متهيئون لإطالة الخطبة وإطالة الصلاة، فليفعل لكن في الحدود المعقولة التي أصل إليها الشرع. وقد يكون في وقت لا يجوز له، لا يجوز، أقول لا يجوز، يعني أقل ما فيه أنه يكره، بل قد يصل إلى درجة أنه يحضر عليه أن يأتي ويرى ويسمع ويشوف الناس، إما في شدة البرد يرتعشون، أو في شدة الحر يتلظون وهو داخل تحت التكييف ويتكلم ويتكلم ويطيل ويأخذ ساعة نصف ساعة إلى وساعة إلى ربع كذا. هؤلاء ألا يشعر بأن أولئك الذين هم خارج المسجد تحت لظى الشمس والرمضات تحتهم، كيف سيسمعون منه ويعون وينصتون ويأتون بالواجب الذي أمرهم الشرع به فهو نصة الخطبة؟ ينبغي للخطيب أن يكون فقيها، والفقيه هو الذي يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. نعم. الحديث الثاني حديث جابر في هذا المعنى. جابر بن سمرة يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، صلاته قصدا عدل وسط، وخطبته قصدا، رواه الجماعة إلا البخاري. وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وقلنا إن إطالة الصلاة المراد به أمر نسبي، يعني بالنسبة للخطبة فصلاة طويلة، نعم، وأيضا إطالة الصلاة قد يكون فيه من المنافع ومن المنافع الشرعية والمصالح الشرعية أن من لم يدرك الخطبة يدرك الركعة الأولى في الصلاة أو يدرك الركعة الثانية لئلا تفوته الجمعة فواتا كاملا. نعم نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، رواه مسلم وابن ماجة. نعم، هذا يعني حال من أحوال الخطبة. جابر رضي الله عنه يحكي ويقول ما كان يراه في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست كلها، لكن هذا جاء لما الصحابة رضي الله عنه يحكي ما كان يرى قد رأى. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول، كأنه منذر جيش، هذا المنذر الجيش يقول، يعني يقول عن جيش: صبحكم ومساكم. يعني خلاصة هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يهتم اهتماما عظيما بخطبته وبموضوع خطبته، وكان يوري الحاضرين مدى أهمية ما يتكلم فيه، فحتى يتفاعلوا معه ويأخذوا عنه ويعلموا جدية القصد إلى ما يأمر به وينهى عنه. هو هذا الحديث لمسلم بلفظ أطول، يقول: بعثت أنا، يعني في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر فيه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه: بعثت أنا والساعة كهاتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى. سبابة والوسطى، ما الفرق بينهما؟ ألمولة أو أقل من ألمولة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن هذا في خطبه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هاتين ويشير بأصبعين، ألا يحق له صلى الله عليه وسلم أن يكون في مثل هذا الحال في حال من ما وصل جابر رضي الله عنه أن يعني تحمر عيناه ويعلو صوته واشتد يعني غضبه صلى الله عليه وسلم من الحال الذي يتصور وقوعها؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا أو لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. لما يعلم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا، يعلم يقين، وكل من علم علما يقينا بالساعة وما فيها من أهوال وقربها لا شك أنه سيكون في حال من الخوف والوجل ما الله به عليم. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا. والساعة، والساعة أدهى وأمر، والله سبحانه وتعالى يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الساعة وأهوالها والمحشر وما فيه والقيامة والحساب والعقاب، ثم بعد ذلك إما الجنة وإما النار. لو يتصورها الإنسان يعني ولو يعني للحظة تصورها تصورا يعني مع يقين لا كان ذلك فيه أكبر وازع له عما يراوده نفسه فيه من الخروج عن طاعة الله. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب أو من الأحوال التي كان يعني يكون فيها